أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. في الدرس السابق أوصلت الحديث إلى النصف الأول من الآية الأولى، وذكرت أن الآية الأولى من الآيات الأربع التي تلوت نصفها يتعلق بالمال، والنصف الثاني مع الآيات الثلاث التي بعدها تتعلق بصور من صور الإعجاز الإلهي والتأييد الرباني لحبيبه وسيد خلقه وأكرم رسله محمد صلى الله عليه وسلم، ولبيان أن الإسلام هو دين الله الحق وأن الباطل لا بد أن يزهق. الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأشرت لماذا كان النصف الأول من الآية الأولى مالي، وذكرت أن بعض الناس يحسب أن المال ضد الإسلام وأن الأغنياء ما بهم خير. بعض الناس من الجهلة بسبب نزعات الصوفية والطوائف الملحدة وأعداء الإسلام المدبرين له الكائدين يحسبون إن المال ما بخير للناس، مع أن المال أحد الكليات الخمس، اسمعوا معي، أحد الكليات الخمس التي بعث الله بها جميع الأنبياء والمرسلين. جميع الأنبياء والمرسلين اتفقوا على خمسة أشياء تسمى عند علماء الشريعة الكليات الخمس، حفظ الدين هذا واحد، حفظ المال هذه اثنين، حفظ النفس هذه ثلاثة، حفظ العقل هذه أربعة، حفظ العرض والنسب هذا هو الخامس. جميع الأنبياء والمرسلين كان من أمهات قواعد شرائعهم العمل على صيانة هذه الكليات الخمس، هذه الأمور الخمس، صيانتها والمحافظة عليها والذب عنها والدفاع عنها بكل ما يطيق الإنسان. حفظ الدين، لأن الله خلق الناس من أجل الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الولد يولد وهو بطن امه ما فيه احد. امه حريصة على سلامة بطنها، وابوه اذا كان ما عنده عيال كثيرين حريص كل الحرص على سلامة بطن زوجته، لكن والله ما يقدر يدبر لهذا الطفل في بطن امه ذرة واحدة من التدبير، ما يستطيع يدبر، لا يستطيع يدبر في لون، لا يستطيع يدبر في خلق، لا يستطيع يدبر في نوع هو ذكر ولا انثى، لا يستطيع يدبر في حياة ولا موت، ما يدبر له اي شيء. وبعدين الانسان قد يكون في غاية القوة والنشاط ولا يجيب عيال ابدا، وقد يكون مريض ما يقدر يقوم وعياله مثل الذر، لان هذا تدبير الحكيم، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. كم من انسان يتمنى ان تكون له بنت ولا يجيه الا ذكور، وكم من انسان يتمنى ان يكون له ولد ولا يجيه الا اناث، ولا يجيه الا اناث. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيم. حكمة الحكيم العليم، لا يستطيع كل من في السماوات ومن في الارض ان يغيروا فيها شيئا وان يبدلوا منها شيئا. انظر عندما يتلاقى الرجل من رأي قطعة الماء الأبيض اللي فيه، حتى لو كان الإنسان أسود أبيض أحمر أصفر كلهم على لون واحد، يطلع القطعة الماء الأبيض هذه اللي هي تسموها النطفة اللي هي المني، يطلع لو جبت أكبر مجهر كما وصفته كثيرا وحطيته على نفس الماء اللي ده، ما بان لك لا وجه ولا عين ولا رقبة ولا رأس ولا حركة أبدا، بحال صحيح مثل دبابيس تتحرك قدامك كأنها دبابيس تعوم في وسط هذه القطعة من المال الصغيرة الحقيرة الحقيرة هذه، ومع ذلك بعد مدة تتحول إلى قطع الدم، بعد البيضة تصير حمراء، وبعد ما تتحول لقطع الدم بعد مدة تصير قطعة لحم، قطعة لحم، نطفة ثم علقة ثم مضغة، قطعة لحم، العظام ولا شيء أبدا. لا يمكن، لو جبت كل المجاهر وسلطت عليها لا تجد فيها صورة لعظم ولا وجه ولا لحم. وبعدين بعد الأربعين نطفة والأربعين علقة والأربعين مضغة يخطط عليها تخطيط، هذه الخطوط اللي كانها بالقلم الرصاص تصور لك الوجه وتصور لك الفم، ما في فتحات ولا شيء، تو بس تصوير وتصوير. وبعدين تتحول هذه الخطوط الى عظام، ثم ينقلب العظام يكسى العظام لحم، ثم ينفخ فيه الروح ويصير خلقا اخر، تبارك الله احسن الخالقين. كونه يطلع اسود يطلع ابيض يطلع احمر، يمكن الاب والام يصيروا سمر والولد يطلع احمر، او الاب والام يصيروا حمر والولد يطلع اسود اسمر اسود. بعض الناس يرتاب ويشتك، مثل ما حدثت اظن ذكرت في الحديث في اخر درس فات، ذكرت اني واحد لونه لون زوجته بيض، ولما جاهم ولد اسود تعجب الرجل واحبد الشيطان يلعب به في قلبه من انجبت الولد هذا ده، فذهب الى طبيب الانسانية معلم الخير حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لي يا نبي الله انا هذا اللي صار مني وصار زوجتي كذا وصار كذا وجانا ولد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال ورق. قال ما هل فيها من بعير مثل اسود؟ قال لا. قال نعم. قال من اين جاءه؟ هل يعني فيه اباعر اجنبيه تيجي عندك عند نوقك عشان تحملها؟ قال لا، ما يجي بعير اجنبي ابدا، ما فيه الا اباعر ونياقي، ما في شيء جني من برا ابدا. قال لماذا يطلع الولد هذا بالشكل ده؟ فقال لعله نزعه الاعرابي، يقول لحبيب الله ورسوله لعله نزع، لما قال من اين لك؟ قال لعله نزعه عرق. قال لعل ابنك نزعه عرق. وأنا ضربت مثل بسيد الأنبياء والمرسلين أكرم خلق الله وأفضل عباد الله محمد صلى الله عليه وسلم، لما سئل بعد ليلة الإسراء عن أوصاف الأنبياء فوصف موسى بأنه آدم يعني أسمر كأنه من رجال أزد شنوء، ووصف عيسى بأنه أحمر كأنه خرج من ديماس، وقالوا أما محمد، يقول على نفسه حبيب الله ورسوله، أما محمد وأما إبراهيم، وأما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم، يعني إبراهيم كأنه محمد بن عبد الله. بين محمد بن عبد الله ذكرت أنا في الدرس اللي فات عدد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن النضر بن مالك بن النضر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد أدي 20 ابن عدنان أدي 21 وبين عدنان وبين إسماعيل مجموعة من الآباء علماء النسب مطبقون على صحة نسب النبي محمد عليه السلام إلى إسماعيل وإبراهيم. لا يختلف علماء النسب في جميع، لأن العرب كانوا يحرصون على معرفة أنسابهم أشد من حرصهم على الحفاظ على أبنائهم وأموالهم، يعرفون الأنساب ويتباهون بمعرفتها. وطبعا الأنساب لا تقدم ولا تأخر، يعني كل الإنسان مثلا من نسل الرسول يتعالى على الناس ما يصير من ما كأنه من نسل الرسول، إذا تعالى على الخلق ما يصير من نسل الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليعلم الإنسانية أكمل الأخلاق وأحسن السلوك وأفضل الشرائع. يوم أخرجوه من مكة مهاجرا وجاء إلى هذه البلدة الطيبة وهاجر إليها وعش فيها، بعد ثمان سنوات فتح الله له مكة. فلما وصل إليها وهو داخل يوم الفتح، داخل يوم الفتح عثنونه اللي هو هذا الشعر اللي تحت الشفة السفلى وفوق اللحية يضرب على على على الناقة من تواضعه وانكساره بين يدي ربه وشكره لنعمائه وذلته بين يديه وإخباته ونفسي في أجل مظاهر العز، في أجل مظاهر العز وهذا الانكسار بين يدي رب العالمين وارحم الراحمين، لأن هذه شريعة الإسلام ما فيها كبر، ما فيها استكبار على العباد، ما فيها تعالي على الخلق، هذه صفات المفسدين في الأرض وليست صفات المصلحين في الأرض. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول أشبه الناس بصاحبه إبراهيم عليه، فنزعه عط إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فالمال الدين، حفظ الدين من شرائع الله التي أطبق جميع الأنبياء عليها، حفظ النفس، ولذلك من أجل حفظ الدين شرع الله قتل المرتد، اللي يرتد عن دينه يقتل إذا لم يتب خلال 3 أيام بعد أن يشرح له وتزال الشبهة اللي عنده. من بدل دينه فاقتلوه. من أجل حفظ الدين شرع قتل المرتد، ومن أجل حفظ النفس شرع القصاص، ومن أجل حفظ المال شرع قطع يد السارق. إذا سرق ربع دينار يقطع يده، مع أنه لو واحد اعتدى على يده وقطعها يدفع الدية كاملة 50 ناقة، 50 ناقة دية اليد، لكن إذا سرقت ما تسوي إلا ربع دينار، تقطع في ربع دينار. لما عدو الله اللي يسمونه أبو العلاء المعري اللي يقوله الشاعر المحبسين ده، لما وطبعا كان فيه الحات، فعمل شعر سري يقول يد ب500 عشجد قطعت، ما بالها وديت يد ب500، يعني ب500 اللي هي نصف الدية، يعني يد ب500 عشجد يعني فضة، ودي يعني يدها يعني ما بالها قطعت في ربع ديناري. ويقول هذا العدو يقول تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار، يعترض على دين الله وعلى شريعة الله ويقول نستعيذ بمولانا من النار. يد ب500 عسجد وديت، يعني ديتها وحكم الشرع على من يقطعها، ما بالها قطعت في ربع دينار. رد عليه عبد الوهاب المالكي قال عز الأمانة أغلاها، لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. قد عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. ثم طلبوه فهرب من البلاد، طلبوه ليحاكموه فهرب من البلاد. ف فمن أجل حفظ المال شرع الله قطع يد السارق، ومن أجل حفظ العقل شرع جلد شارب الخمر، شرع حد الخمر من أجل علشان حفظ العقل، عشان حفظ العقل شرع حد الخمر، ومن أجل حفظ العرض شرع حد القذف، وشرع حد الرجم للزاني المحصن وللزانيات المحصنة، القتل على شر قتلة، يعني إذا زنت المرأة وهي سيد، يعني سبق أن تدخل عليها أو معها زوج، أو معها زوج المهم أتيت في نكاح صحيح صارت سيد، صارت سيد، فإن زنت بعد أن ثابت ما فيها أبدا إلا تقف وترجم بالحجارة رجم الكلاب حتى تموت، والرجل كذلك. لكن لو كان بكر أو بك أو فتاة بكر تجلد 100 جلدة وتغرب سنة. قد يقول قائل ليش الفرق بين البكر يجلد 100 والثيب يرجم؟ كان المفروض ان اللي ذاك العسيلة وعرف معناها هو اللي يرحم ويجلد بدل ما يرجم، لكن البكر اللي ما راح ولا جاء ولا درى ليه يرجم؟ هذا قلة الفهم في دين الله، قلة الفهم في دين الله اللي يقول هالكلام. لأن أنا أقول لو أنك في بنات بنت ماشية في الشارع ما تعرفها ولا لك بها دخل، ومر عليها واحد يعاكسها أو يؤذيها، أنت إن كان عندك غيرة دينية لله ولله عز وجل تبي تدافع عنها، بس ما هو الدفاع لو كانت مرتك اللي اعترض لها الرجل أو بنتك اللي اعترض لها الرجل، يعني أنت تبي تدافع دفاع المسميت إذا كنت عندك غير على الدين وإنكر المنكر. لكن لو كانت هذه زوجتك، لو أنك مجرد ما خطبتها مجرد الخطبة يبدأ القلب يتحرك نحو صيانتها، وإذا دخلت عليها عرفت كيف قيمة العرض، وكيف إن الله يحل الطيب بكلمة الله تحل هذه المرأة وبكلمة تحرم هذه المرأة، بكلمة الله تحل وهو يحل الطيبات ويحرم الخبائث. فلذلك كان حد السيب أخطر، لأنه كمان هو اللي يمكن يندفع، إذا كان ذاك العسيلة يمكن يندفع لارتكاب هذه الشهوة الإجرامية في غير في غير في غير في غير شرع في غير شريعة الله عز وجل. لذلك كان الشريعة الله وهي أكمل الشرائع وأتقنها. ولا أعلم بل أتحدى جميع البشر إن استطاعوا أن يأتوا في أي حكم من أحكام الشريعة بنظير له في أحكام الناس، يعني معادلة سواء كانت المعادلة مالية أو كانت المعادلة في العرض أو كانت المعادلة في النفس أو كانت المعادلة، ما يوجد أبدا أكمل من شريعة النبي الأمي حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تستكثر أن الله تبارك وتعالى ينعم على العباد بالمال نعمة خير. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا، فسمى المال خير، انت الوصية الوالدين والأقربين المعروف عنهم. وبعدين أنا قلت في الدرس اللي فات أيضا على أن الناس بعض الناس يحسب أنه إذا لبس شيء مخرج وبدأ يستطعم هذا ويسأل هذا ويقول لهذا أعطيني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام المسألة تجيء في وجه صاحبها خدوش أو كدوح أو كدوش يوم القيامة، ويأتي السائل هذا يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. هذه الإسلام يبي الأمة، أمة ما هي أمة لعب، يبي أمة يعني لهم شامات، يبي أمة مرتفعة النفس، مرتفعة التفكير، مرتفعة السلوك، مرتفعة الأخلاق، كأنهم غرانيق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الرجل إذا رأى الرجل نظيف، ثيابه نظيفة وملامحه نظيفة، لما دخل عليه واحد سائر اللحية يقول كأن يدخل واحد دخل عليه سائر اللحية منفوش اللحية، يقول يدخل أحدكم عليه كأنه شيطان أما يجد ما يصلح به لحيته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهي لحية منتفخة هذه كبرها، يقول يدخل عليه أحدكم كأنه شيطان، يعني أن ما يجد أحدكم ما يصلح ما يصلح به لحيته، يعني يمشطها ولا يسنعها ولا يدبر. النبي يقول إن الله جميل يحب الجمال. الكبر باطل لما قال يا إن الله إن الرجل يحب أن تكون نعله جميلة وثوبه جميلا، قال ليس إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. هذا يقول حبيب محمد صلى الله وسلامه عليه. الآن أنا أبدأ بعد ما أنهيت هذه المقدمة المالية عن نصف الآية الأولى، أبدأ في النصف الثاني من الآية الأولى، وهي قوله تبارك وتعالى إن كنتم، يقول اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على آمنتم بالهدي بدء النصف الثاني. إن كنتم آمنتم بالله، احفظ هذه الجملة، إن كنتم آمنتم بالله، هذه واحدة، وما أنزلنا على عبدنا، العبد ده حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، احفظ هذه أيضا، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، واحفظ هذه أيضا، والله على كل شيء قدير. يزين الآية بقوله والله على كل شيء قدير. وما أنزل إن كنتم آمنتم بالله، هذا الشرط الأول، هذا الوصف الأول، إيمان بالله. وما أنزلنا على عبدنا، يعني وآمنتم بما أنزلنا على عبدنا حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان، يعني يوم بدر، يوم بدر، يوم الفرقان، يوم بدر الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، وبين جيش الشيطان وجيش الرحمن، وبين حزب الله وحزب إبليس، ودحر أعداء الله ونصر أولياءه. فيقول وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، التقى جمع المشركين وجمع المسلمين، والله على كل شيء قدير. وطبعا هذه الجملة الموجزة، هذه الجملة الموجزة كم حوت من معان عالية وأخلاق سامية وقواعد من أعلى أنواع قواعد الإيمان والسلوك. عندما يقول إن كنتم آمنتم، يقولها لمين ده؟ يقول الرب يقول لمين؟ يقول للمؤمنين اللي قاتلوا في بدر والذين بعدهم، يقول للمؤمنين اللي قاتلوا يوم بدر والذين جاءوا بعدهم إن كنتم. لكن تهيج، تهيج بالاستمساك بأعلى الأوصاف وأحلى الأوصاف، أصل الجنة ما يفتح بابها إلا للمؤمنين. أصل الجنة هذه الدار الطيبة، دار السلام، الدار الباقية، الحياة الكبرى، النعيم الأبدي السرمدي الذي لا ينتهي ولا ينقطع ولا يفنى ولا يبيد، هذه لا يدخلها إلا المؤمنون. هي محرمة على الكافرين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول إن كنتم آمنتم بالله. وبعض الناس يحسب إن الإيمان بالله إنه بس يقول آمنت بالله وبعدين يجيب ما هب ودب. يعني أنا شفت بعض الناس يقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولهم مشايخ من مشايخ الطرق، واحد منهم مرة يقول لهم بأذني سمعتهم وبعيني رأيتهم وهم ينشدونها في بعض بلاد المسلمين عقب الصلوات الخمس، يقول إذا كنت في هم وغم فنادني. الشيخ حقهم يقول لهم إذا كنت في هم وغم فنادني، أيا مرغني أنجيك من كل ضيقتي، فإثمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي. هذا يقول راح يقول أتقن عبادتي. فرددت عليهم بقصيدة من حوالي 52 سنة، نصيحة على وزن قصيدة الرجل هذا، قلت فيها بحمد إلهي قد بدأت مقالتي وقد رمت فيها نصح أهل شريعتي، وذدت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوءا لحقد ونقمتي، وإن سلاحي قول ربي وسنة أتانا بها المختار خير الخليقة، وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة، فيا أيها الإنسان إن إلهنا هو الأحد المقصود في كل حاجة.

لا تذل نفسك لمخلوق مهما كان، لأن أصلا لا عمرك بيده، ولا رزقك بيده، ولا حياتك بيده، ولا موتك بيده. الحياة بيد الله وحده، والموت بيد الله وحده، والرزق بيد الله وحده. واسمك ما في تصل، ما يستطيع أحد يقول النبي حبيب الله ورسوله إلا حديث الله شرط إليه. وقد قال للأمر وقد قال للحبر في القصيدة اللي أنا قلتها، وقد قال للحبر الإمام ابن عمه مقالة هدي في ابتغاء الاستعانة، يقول يا غلام، يقول عبد الله بن عباس، كنت ردت النبي أو رديف النزيم، فقلت له يا نبي، فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الأمة يقول النبي محمد، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، واجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك يا عبد الله أن تؤمن وتوقن بأن لربك في بطن أمك رب السماوات العلى، وأن لصانك حتى أخرجك وجعلك في بطن أمك في صندوق متين، مثل ما قال في القرآن في غير موضع، ثم جعلناه نطفة من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر. تعلم وتوقن أن إله السماوات والأرض هو الذي بيده الضر والنفع. أنت وش تبي من الدنيا؟ تبي تعيش سعيد؟ إلجأ إلى الله. تبي غنى؟ إلجأ إلى الله. تبي ستر؟ إلجأ إلى الله. تبي أنت عفيان؟ تبي كسوة؟ إلجأ إلى الله. أنت جوعان؟ إلجأ إلى الله. يسبب لك السبب، يسبب لك السبب، وقاتيك من غير سبب، كالآيات التي بدأت أتلو هذه الأيام، كهذه الآيات، لأنها كلها وين السبب؟ وين السبب؟ خرجوا من مكة، خرج المسلمون من المدينة، لا عندهم نية حرب ولا قتال، ما معهم إلا واحد المقداد من راكب فرس لوحده، والباكين النبي محمد، واثنين من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأعلى درجته في الجنة، واحد من الصحابة معه، يركبون على بعير واحد، ما هو يركبون الثلاثة مع بعض، كل واحد يأخذ عقبة، واحد يركب له مثلا يعني 1000 ذراع 2000 ذراع وينزل ويركب الثاني، حتى لما وصلت عقبة النبي محمد قالوا لي يا نبي الله لا تنزل أنت، خليك راكب وإحنا نمشي. قال ما أنتما، يقول لهما ما أنتما بأحوج للأجر مني ولا أنتما بأقوى مني، أنا محتاج الأجر اللي تحتاجونه، وأنا والله الحمد ما علي حاجة. هذا حبيب الله يقول له، وكان سنه يومها فوق 50 سنة، حوالي 53 سنة سنه يومها، أو 54 سنة عليه الصلاة والسلام. فأنت يا عبد الله لما خرجوا من مكة، قلت من المدينة، قلت لك ما عندهم استعداد للحرب، إنما سمعوا إن أبو سفيان ومعه حوالي 30 أو 40 راكب جايين من الشام، ومعهم عير وتجارة لقريش بها كل مال أهل مكة، وفرصة المسلمين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، وأخرجوا من أموالهم بغير حق، وعذبوا في سبيل الله، وشردوا من ديارهم، فإذا جاب الله لهم الغنيمة البردة يفرحون بها. فأشار النبي عليه السلام، قال أنا يعني علم بأن عيرا لقريش قدمت من الشام، فهل نخرج؟ يستشير الصحابة، يستشير أهل المدينة، هل نخرج لعل الله ينفلكموها؟ الجماعة يعني طبعا ودهم القروش، ما هم مستغنين عنها، لكن المسافة بعيدة، يروحون لبادنة، ما يتلقونها إلا من عند بادنة، ذاك يجي من طريق من طريق الساحل، فإذا جوا عند بدر سوق يورد عنده عشان بضاعته، عشان ده أبو سفيان يتاجر ببعض البضاعة اللي معه في سوق بدر، ثم بعدين يشربون من مياه ويروحون يتزودون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم إنهم يروحون إلى جهة بدر ليأخذوا العير. النبي ما يعلم الغيب يا عباد الله. لوط الملائكة جايين يدخلون عليه عشان ينجونه ويقتلون أعداؤه، ما هو عارفهم، يقول اتقوا الله ولا تخزوني في ضيف كل المجرمين اللي يركضون وراء الضيوف يريدونهم على الفجور. يتقوا الله ما هو عارف انهم ضيوف, ما هو عارف انه ملائكة الرحمن هو نبي من انبياء الله ورسله, ويدفعون الباب الكفر وهو يدفع الباب عشان يردوا. قالوا له لا تخاف الملائكة لا تخاف, ان رسل ربك لن يصلوا اليك, خلي الباب مفتوح ولا عليك. وفتح لهم الباب وقام جبريل بريشة من جناح وقف عليهم فعموا جميعا. ثم قلب قال للوح اخرج, للوط اخرج بالسحر قبيل الفجر, قال وقت قريب وقت قريب, اخرج انت وبنتك واطلعوا وتكل على الله. ولما طلع من عند ارضهم يقلبها عليهم من اعلاها الى اسفلها حتى سمعت الملائكة صياح الجيف كما يقال, وجعل عليها سافلها ما يعلم انه ملائكة. وابراهيم نزل عليه الضيوف يبشرون الملائكة يبشرونه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب, ما يدري انهم ملائكة. اول ما شافهم يحسبونهم ادميين لانهم جم في صباح الوجوه, صباح البشر في صباح الوجوه. فلما راهم قام كعادة الكرام الاجاويد يركض على عجل عنده قريب سمين ويذبحه ويخلي اهل البيت زوجته سارة واللي عنده يطبوا يحنزونه حنيذ, يحنزونه حنيذ يشهونه على الجمر ويقدموا لهم. لما لقاهم ما أرادوا يقدمون أيديهم نكرة مستنكر قال ليش ما تأكلون طعامي, لأن اللي ما يأكل طعامك ما يحفظ زمامك, أنا خايف منكم أنتم قوم. قالوا يا ما احنا جاي بشرنا, احنا نجي نبشرك ببشارات, نبشرك بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب, وجايين لقوم لوط عشان ما يعرف إنهم ملائكة, هو رسول من رسل الله وعند الباب عنده قاعدين معه على الطعام ما يعلم إنهم ملائكة. هذا واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب طبعا إلا اللي علمه, يعني ما يطلع الله على الغيب إلا من ارتضى من الرسول مسائل معينة يسلكهم بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم قد لا أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلهم ينفلوها, فطلعوا متثاكلين. أبو سفيان حس فأرسل جواسيس جاسوس يتربى عند بدر يسأل عن محمد وأخباره. فلما جاء الجاسوس إلى بدر سأل بعض اللي موجودين قال ما شفتم خبر عن محمد ولا كذا؟ قال والله ما شفنا إلا رجلين, إلا رجلين أناخا بعيريهما ها هنا ونزل وجلس يعني قليل ثم قام وانصرف. قال وين محمد؟ قال هذا. فقام ودور على البعر حق الابن حق البعيرين وبدا يفت فلقى فيه النوى, قال هذا محمد وصاحبه لان فيه نوى يثرب, فيه النوى اللي يطعمون بعيرينهم به. وهج بالعير الى جهه ساحل البحر الى جهه ينبع الى جهه ينبع الى سيف البحر وبعد عن محمد ونجا بعيره, نجا بعيره. فلما وصل لما هو قبل ما اول ما درى ان النبي خرج ارسل ضمضم الغفاري الى اهل مكه وقال لهم ادركوا عيركم, استاجروا بقروش وقال له اسرع واستنفر اهل مكه لتخليص العير ادركوا عيركم. فلما خرج ابو جهل والذين معه لحمام الموت اللي لقاهم في بدر والهلاك المستعجل اللي وعدهم الله إن نبذ البطشة الكبرى إن منتقي يوم نبطش البطشة الكبرى يعني يوم بدر إن منتقمون, يقولها في آية مكية قبل ما هجروا للمدينة نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون. فخرجوا لحد فيهم. فلما علم أبو سفيان هو عند الجحفة في نصف الطريق يعني بعد حوالي 70-80 كيلو من بدر أكثر من حوالي 70-80 كيلو, أرسل لهم وقال لهم ارجعوا العير نجت ولا لكم حاجة في قتال محمد, ارجعوا عيركم سلمت. قال أبو جهل نرجع, ما احنا برجعين, لابد أن نشرب الخمر ونصل إلى بدر ونحضر السوق ونشرب الخمر ونشرب كاس المنايا كاس الموت وجماعته ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان, والله عزف عليه الصائحات النائحات في مكة بعد ما هلك, وتعزف علينا القيان ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا, ويسمع العرب لأنه رائي ما يريد الدار الآخرة ولا يريد المصحة عامة, حتى يسمع العرب بأننا قهرنا محمدا والذين معه فلا يزالون يعابوننا. وجاءوا ونزلوا بالعدوة القصوى يعني طرف وادي بدر من جهة الجنوب وعدوى يعني أو عدوى يعني مرتفعة عن الأرض تمنع السيل، نزلوا عنها وهم ما نزلوا على نفس العدوى في العدوى في الحال نزلوا وراء الرمل اللي وراها، ثم ذهبوا حتى صاروا على العدوة القصوى. هي قصوى بالنسبة للي رحيم من المدينة لأنها إلى جهة الجنوب من بدر، فتصير قصوى يعني بعدة يعني بعيدة بالنسبة اللي جاي من المدينة. واللي عند نزل فيها النبي نزل في العدوة الدنيا حافة الوادي، طرف الوادي يسمى أيضا شط الوادي وشاطئ الوادي وشفير الوادي يسمى عدوة. العدوة هي شفير الوادي، طرفه حافته شاطئه شطه، هذا يسمى. النبي نزل عند أول ماء من بدر في عند العدوة الدنيا، والكفار نزلوا عند العدوة. اسمع آيات الله، أنا ذكرت في آخر ما تحدثت في الدرس السابق قلت إن في قوله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، إن الله نزل على عبده في بدر آيات تتلى، سورة الأنفال كلها ومعظمها تدنقراها إلى اليوم وإلى يوم القيامة حتى يرث الله الأرض ومن عليه. هذا مما أنزل الله على عبده محمد يوم الفرقان، وأنزل على عبده وحيا من غير قرآن، لا منامات ورؤى في الطريق. المسلمين بعضهم لما درى أن الكفار خرجوا وخرجوا بالسلاح 1000 فارس ما أستغفر الله 1000 مقاتل أو 950 مقاتل 950 إلى 1000 مقاتل معهم 50 فارس، والنبي حبيب الله ورسوله معه جماعة على قدر قوم طالوت الذين جاوزوا معه النهر 314 رجل 17 14 15 13، خلاف دين العلماء، إنما الكثير على أنهم 310 رجل بعدة أصحاب طالوت إلا الله ذكرهم في القرآن. فلما جاوزه هو على طالوت، فلما جاوزه هو الذين أمانوا معه قال لا طاقة لهم بجالوت وجنود، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نفس العدد عدد جماعة طالوت كعدد بدر، بس والله فرق كبير، فرق كبير بين الجيش اللي فيها محمد وأبو بكر وعمر وفيه علي بن أبي طالب وفيه البقية 10 المبشرين من الجنة ما عدا عثمان رضي الله عنه، كان تخلف في المدينة عشان يمرض زوجته بنت حبيب الله ورسوله رقية رضي الله عنها، كانت مريضة فلم يخرج معهم لتمريض رقية رضي الله عنها، وحسب من أهل بدر إن شاء الله لأنه تخلف لعذر هذا عثمان. فهؤلاء الأشاوس وينهم عن قنطلوت؟ هذا المؤمنين وهذا المؤمنين، لكن فرق. هذا جبريل ينزل من السماء يقول للنبي محمد ما تعدون أهل بدر فيكم، جبريل ينزل للنبي محمد في الأرض ويقول له ما تعدون أهل بدر فيكم، أفضلنا أو كما قال الرسول قال وكذلك نعد من حضر من الملائكة بدرا، يعني الملائكة اللي نزل يوم بدر صاروا في أعين الملائكة مرتفعين لأنهم شهدوا بدر. وذلك واحد لما حاطب ابن بلتعة كتب لأهل مكة على خلاف النبي محمد وهو من أهل بدر، وهو من أهل بدر، لكن لما كان ضعيف في مكة وله عيال وله مال هناك فلما أراد النبي أن يفتح مكة ويغزوها كتب على الناس، عالم حاطب من التعفى فكتب كتاب سري وأعطاه لجري وقال لي حطها في كذا، حطها في شعرك أو في فرجك أو حطها في أي محل ما يضر أحد، وروح يبلغيه لأهل مكة عشان أنا عارف إن محمد يبي ينتصر عليهم، لكن يصير لي عندهم يد فلا يظلمون مالي ولا يذلني. فلما جاء الوحي للنبي عليه السلام أرسل علي بن أبي طالب والمقداد أو زبير وقال لهم ادركوها في روضة خاص، ادركوا المرة الجارية هذه العبدة اللي أخذت كتاب حاطب قبل أن تروح لمكة وتفضح سر الحرب، خلها ادركوها في روضة خاص فأدركوها. فلما قالوا وين الكتاب؟ قالت ما معي كتاب. قالوا لها طلع الكتاب تراكن. قال لها علي تراك اسمع ما طلعت الكتاب، ترى نبي نفتش فيك كل شيء حتى الشيء العفيف عندك نبي نفتشه عشان نطلع منه الكتاب لو كان الكتاب حطاه فيه. يوم سمعت من علي، هو علي ما هو فاتش فرجها، لكن بمجرد ما سمعت منه قالت هذا الكتاب من حاطب ابن بلتاع إلى أهل مكة إلى أن محمد يغزو اتجه له. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه نافق. قال يعني علي قال له نهبت، يقول له دعني عمر، يقول دعني يا نبي الله أضرب عنقه فإنه نافق. قال وما يدريك يا اسمع حبيب الله محمد، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ويك واحد من الشعراء جبها في شعر يتملح به يقول يا بدر أهلك جاروا وعلموك التجري وقبحوا لك وصلي وحسنوا لك هجري فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدر. أهل بدر مرتفعين عند الناس وعند الله عز وجل طبعا ما فيه كلام. فلما جاؤهم على هالحال بدت بشائر الأحلام الإلهية تنزل على حبيب الله محمد بطريقة متأنية مرتبة تظهر الإعجاز وخرق العادات وتقيم البراهين على أن محمدا عبد الله ورسوله حقا وصدقا وأن الله هو الواحد القهار لا رب غيره ولا إله سواه. لذلك بدت أول رؤية. شوف يقول الآيات الأولى منها كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. عرفت سبب الكراهة؟ ما هو جوب أصحاب محمد، ما كانوا جوبنا، الله أعطاهم من الخلق. أنا أقول ما أعلم أن واحدا من أصحاب النبي قتل مضروبا في ظهره، ما أعلم أن رجلا من أصحاب النبي قتل مطعونا في ظهره، مثل ما قال كعب ابن زهير في فتية، يقول في وصف أصحاب محمد ولا سيما القرشي، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زالوا يعني هاجروا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، إذا عرض سور التنابيل. ويقول يعني لا يقع الطعن، يسمع كلامه، لا يقع الطعن إلا في نحورهم، ما يموت واحد منهم وهو مقبل أبدا، ما يموت إلا هو مقبل على السيف، لأن عنده أن يموت في سبيل الله. في يوم بدر قلت لك أن واحد من الصحابة لما قال قوموا لجنة عرضها السماوات والأرض، يقول لي صحاب عبير بن الحمام يا نبي الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم جنة عرضها السماوات والأرض. قال بخن بخن. قال ما حملك إلا على قولك بخن بخن؟ قال إلا والله يا نبي إلا رجاء أن أكون من أهل. قال أنت من أهلها. فأخرج تمرة، كان الجن حق اللي حط في ده الجعبة حقة الرمال ذاك اللي السهام فيها تمر، فطلع التمر عشان يأكله. بعد ما أكل واحد قال أنا بعيش حتى أكل دول، خليني إنها حياة طويلة لو عشت حتى أكل، ويرميها ويستقع حتى يموت في سبيل الله. هذا الأصحاب محمد، لكن علشان قلة الاستداد خايفين. فلما صاروا في بعض الطريق بعد ما دروا إن أهل مكة وصلوا، رأى النبي منام ورؤيا الأنبياء وحي، بس ما هو وحي يقرأ، يعني إبراهيم لما جاء الملك رأى في المنام يقول لي ولده ما عنده غيره، يومه ما عنده إسحاق ولا أحد، ما عند هذا ولد البكر إسماعيل، ما عنده غيره فوق 70 سنة ما عنده غيره. ومع ذلك لما قال رأى في المنام يقول إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر. إسماعيل يقول له هذا أمر من الله لا تتأخر عنه، هذه رقبتي واذبحني. فلما أسلم وتلاه للجبين وناديناه إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فالنبي محمد أول رؤيا رأاه أن الله يقول له لكم إحدى الطائفتي، الله يبين له في الإراه في المنام إن أصحابه لا يرجعون من بدر إلا بإحدى الطائفتين، إما العير، إما يغدون عير أبو سفيان ويرجعون بها كاملة غير منقوصة، وإما يهلكون الكفار وينتصرون عليه. وإذ يعدكم، هذه أول بشرة، وإذ يعدكم الطريق قبل ما يصل الأرض بكثير، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إحدى الطائف ما قال له العير لحلها أو النفير لحلها عشان يصير دايرين في الفلك، العير أو النفير. طبعا الكثير يبي العير، ليش؟ لأنها غنيمة بردة، ولكن النفير يبي قتل وكتاب وتعرض للموت الشوكة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. اسمع الحكمة من أحكم الحاكمين ورب العالمين، والله يريد الحق وتريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، والله يريد الحق. ويبين الله تبارك وتعالى أنه يفعل ذلك ليقطع دافع، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذا كان في الطريق، هذا في الطريق، هذه بشارة وحي يقول أنتم لا ترجعون. محمد يقول لهم على ملأ الناس، أنتم يا أتباعي يا أصحابي يا أحبابي لا ترجعون من بدر إلا بالعير أو النفير. والله فرق كبير بين العين والنفير. والله إنهم لو خولوا، لو بعد ما حصلت معركة بدر ورأوا ما حصل لهم وقالوا لهم نجي لكم بدر عير أبي سفيان 100 مرة ما فرحوا بها، ما كانوا يفرحون. لو جاهم قدر العير 1000 مرة، لو جاهم قدر العير 1000 مرة ما فرحوا بها كفرحين بنصر الله لهم وما رأوه من آيات الله. وجاهم خير، جاهم سلاح المشركين وغنائم المشركين وأموال المشركين اللي كانت كلها أخذوها وزعوها عليهم. فلما وصلوا بدء في الطريق، في الطريق كل لسه ما راحوا ما وصلوا، في الطريق بدأ النبي يدعو ربه في الطريق، استتغيثون ربكم، هذا في الطريق قبل المعركة، استتغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. وين يا ابو يروح أبو جهل وجماعته مع 1000 من الناس؟ ما هم جايين في الصورة الملائكية، لأن الصورة الملائكية واشي ما يقدر أحد يشاهد أحد إلا ما شاء الله. جبريل لما تبدل للنبي في صورة حقيقية له 600 جناح جالس على كرسي بين السماء والأرض يسد الكون يسد الأفق، النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما طاق حتى ذهب إلى خديجة يقول لها تزملوني غطوني غطوني من شدة الرعب والخوف لما رأى جبريل وحبيب الله المهيئ لنزل وحي عليه. لكن يجوب في صورة آدميين، في صورة بشر ملاح الوجوه. وصدق الله. وتسمعون بعدين انه لما وصلوا للمعركة واحد من المشركين من المسلمين ويجري وراء المشرك والمشرك بسيف، والمشرك يجري قدام والمسلم يجري وراء بالسيف علشان يلحقوا علشان يقتلوا، فرأى صوتا، سمع صوتا من اعلى يقول اقدم حيزوم، ثم رأى ضربة بصوت على وجه الكافر شق نصفين واخضر كل ما اصاب السيف ولم يرى الرجل. هذه منها، هذه واحدة منها طبعا. فلما وصلوا إلى اعترف بدر، على حافة حافة بدر أنزل وما أنزلنا على عبدنا، اسمع، أنزلنا المنام ده مما أنزل على العبد مع آية مع سورة الأنفال، وما أنزل على العبد استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن تكفوا 1000 من الملائكة المردفين. هذا نزل عليه محمد عليه السلام، نزل وحي يتلى ونزل في الرؤيا أصلاه، هذه واحدة ثانية. فلما وصل إلى بدر نزل على أول ما لقاه، أول ما عند العدوة الدنيا، وعدوة صادف أن العدوة الدنيا أرض رخوة تسخ فيها الأقدام ولا تطمئن فيها الأرجل. فلما وصلوا إليها النبي قايم يصلي، فجاء واحد من كفار قريش من عبيدهم، أنا ذكرته أظن في درس اللي فات علشان يروي، فمسكوا غلام لبني الحجاج فقالوا له اللي هناك الكثيرين دول هم أبو سفيان واللي معه، وقال لهم لا هذا أبو جهل واللي معه، فبدوا يضربونه، ما ودوهم أبو جهل واللي معه، ودوهم أبو سفيان والعير، فبدوا يضربونه. النبي يصلي، فإذا ضربوه وأزعجوه من الضرب قال له هذا أبو سفيان، على أبو جهل والمعي، ولما يضربونه يقول هذا أبو سفيان، فيتركون. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن صدقكم ضربتموه، وإن كذبكم تركتموه، إن كذبكم تركتموه، وإن صدقكم هذا أبو جهل، هذا أبو جهل وقريش. وسأل من اللي معهم، قال فلان أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وفلان، قال هاي رمتكم، يقول النبي لأصحابه رمتكم قريش بأفلاذ كبدها، اللهم أحنهم الغدع، يعني اللهم أهلكهم ودمرهم. فجاءه الحباب بن المنذر رضي الله عنه قال يا نبي الله وقوفك هنا عند الماء هذا الأول نزلته للمكر والخديعة والحرب، ولا هذا منزل الله اللي أنزلك؟ قال لا والله للحرب والمكيد، ما هو يحيي من السماء. قال إذن هذا ما هو منزل الحرب، تقدم غور كل المياه اللي في الطريق، الأبار اللي في الطريق دي غورها حتى نصل إلى الماء العذب الكبير اللي قريب من الكفار، ونحوض عليه ونحرسه ونصير عندنا ماء وليس عند الكفار ماء. فأشاف عمل النبي بإشارته ووصلوا هنا. فلما وصلوا هذا كان مساء الخميس، مساء الخميس 16 رمضان قبل المغرب، وقف حبيب الله ورسوله الصادق المصدوق، هذا وحي أيضا نازل، نزل عليه الوحي، لأنه ما يقول، ما ينطق عن الهوى، يحدد بيده محله، يقول هذا مصرع عدو الله أبي جهل، وهذا يحدد محله على الأرض بيده، يحدد ها هنا وها هنا مصرع أمية بن خلف، وهذا مصرع شيبة بن ربيع، وهذا مصرع عتبة بن ربيع، وهذا مصرع، أن يحدد أساميهم، أن هدول دول هذه أماكن موتهم، يموتون في هالمكان. هذا رواه أنس بن مالك كما جاء في صحيح مسلم، ورواه أيضا مسلم في صحيح من حديث عمر الخطاب، يقول فوالذي فحدد مصارعهم، يعني آخر مساء الخميس، يقول فوالذي، يقول عمر فوالذي بعثه الحق ما أخطأ أحد منهم مصرعه الذي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم يوم الجمعة كانوا مجندلين في الأماكن اللي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا مجندلين في الأماكن، هذه أيضا مما نزل عليهم يوم بدر، ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. لما التقى الجمعان، أنا قلت لك بدأت بالمبارزة 3-3، قتل علي وحمزة قرنيهما، وتضارب الوليد بن عتبة مع الحبيب الصالح عبيدة بن الحارث بن المطلب رضي الله عنه ضربتين، فأثخن كل واحد منهما صعيبة وسقط على الأرض، فأقبل علي وحمزة على الوليد بن عتبة وأجهز عليه قتلاه، ثم حمل أبو عبيدة ابن الحارث ابن المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أشرت في آخر بسمة. لما التقى الجمعان، في أول ما التقى المسلمين يقولوا كم، في رواية عن عبد الله بن مسعود، بس من رواية ولده أبي عبيدة، ولده ما أدركه، الرواية من رواية أبي عبيدة عن أبي عبد الله بن مسعود، هو ما أدرك أبوه، يعني ما روى عن أبي كسنه صغير، ما أدرك عن أبي، ما روى عن أبي، في الرواية فيها انقطاع. يقول عبد الله بن مسعود لواحد جنبه، تحسبهم ميه، تحسبوا هالكفار دول عددهم ميه، يعني الله قللهم في أعين المسلمين حتى صور ليس بشيء. ثم سأسوقها عند تفسير الآيات هذه، الله يقول هنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ليلة الجمعة، ليلة المعركة، الأرض كما قلت لك رخوة، تغص فيها القدم ويطلع فيها العجاج اللي فيها المسلمين، فأمطر الله أصحاب النبي محمد مطرا غير المطر اللي يصيب غيرهم، طش، يسموه الطش أو الطشيش، وهو يعني ما هو غيث، يعني تقول فوق اللي يعني ما هو بذاك القوي، ما هو بذاك القوي، لا يزعجهم ولا يذيهم، لكن يحتاجون للتذري منه، يروحوا تحت الشجر والحجر، الحجر اللي هو آلات الحرب اللي مصنوعة من الخشب أو من الجلد يسمونها حجبة، يحط الواحد حجبة على رأسه عشان يستره من المطر، واحد منهم أجر، وبعدين سلط عليهم في النوم، المطر والنوم، المطر كما قال يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويتبع. هذه آيات بينات ومعجزات ظاهرات خوارق العادات جعلها الله يوم ليلة بدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما التقى الجمعان كما قلت لكم صار يستقلون الكفار يحسبون المسلمين أقل من أقل قليل أقل من هم 313 يحسبون على 200 ولا 150، والمسلمين يحسبون الكفار أقل من عددهم الحقيقي. هذه طبعا لها آيات تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذه الآيات، بعد هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى هنا بعد ما ذكر والله على كل شيء قدير، احفظوها، والله يعني لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، من التجأ إليه نجا ونجح، ومن اعتصم به فاز وفرح وفز وسعد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتا وكذلك اليوم تنسى. فالله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يسبقه شيء. هذه واحد. بعدها يقول بدأ يحدد مظاهر محددة مرئية بالعين، ما هي منام لواحد عادي غير نبي، ما هي منامات، يعني أنا قلت لك إذا كان النبي هو اللي رأى المنام هذا وحي ما في كلام، لكن إذا كان غير النبي هو اللي رأى قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، الرؤيا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.